السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال في هذا الباب: باب بيان ألا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة العبسي الكوفي، وقد روى عنه الإمام مسلم فأكثر في صحيح، وله أخ اسمه عثمان ويكنى بأبي الحسن، وكان أبو بكر أصغر سنا من عثمان، وعثمان أكبر سنا، لكن أبا بكر أطن وأثبت من عثمان، ولذا أكثر الإمام مسلم رحمه الله عن أبي بكر في هذا الصحيح. قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، رمي بالإرجاء، وهو من أثبت الناس في الأعمش. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ووكيع، وهو ابن الجراح ابن مليح الرؤاس أبو سفيان عابد الكوفة وزاهدها، عن الأعمش، شيخهما هو الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكاهلي الكوفي، كان يقول: لولا الحديث لكنت من بطالي الكوفي، وكان يقول كذلك: لولا الحديث لقذرني الناس ما نظر أحد في وجهي لدمامة خلقته. عن أبي صالح، وكان شعبة إذا حدث عن الأعمش يقول: حدثني الأعمش وهو المصحف، وهو المصحف، وأيضا وصف بغير ذلك من الألقاب والثناء العطر. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، مشهور بروايته عن أبي هريرة، وكان من الصالحين. عن أبي هريرة والصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. في هذا الحديث بيان فضيلة السلام وإلقائه وبذله للعالم على من عرف ومن لم تعرف. الثاني أنه سبب للمودة والألفة والمحبة. أضف إلى هذا أنك تؤجر وتثاب على بذل السلام. أضف إلى هذا أنك تذكر الله عز وجل، تذكر الله عندما تلقي السلام على أخيك المسلم وتحييه بهذه التحية، فيكون من ورائها الأمن والأمان والألفة والمودة والمحبة، يؤدي ذلك إلى دخول الجنة، إلى الإيمان. نعم، يؤدي ذلك إلى دخول الجنة في الأخير، نسأل الله أن يجعلنا منهم. كان ابن عمر يدخل السوق ولا حاجة له في بيع ولا شراء، ولكن يريد أن يبذل السلام لمن يمر عليهم ليؤجر على ذلك. ومن علامات الساعة إلقاء السلام على المعرفة، على المعرفة فقط. يتحرى الشخص من يعرفهم فقط فيلقي عليهم السلام، هذا من علامات الساعة. والصواب أن يسلم على من عرف ومن لم يعرف، على من عرف ومن لم يعرف، ما دام أنه في ديار الإسلام ليس في ديار الكفار. وهذه البلاد التي نحن فيها هي ديار الإسلام لا شك ولا ريب. قال: لا تدخلون الجنة، لا تدخلون الجنة. هنا تلاحظون إثبات النون، إثبات النون، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، مع أن في التي بعدها محذوفة النون. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. العلماء يقولون لا تدخلون، منهم من قال هي إخبار، فإذا كانت على باب الإخبار فلا تدخلون مضبوطة على القواعد النحوية المشهورة في إثبات النون في حالة الفعل المضارع المتصل بواو الجماعة في حالة الرفع تثبت فيه النون. ومنهم من قال لا، هذا نهي. والراجح الله أعلم أن هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا. في بعض الروايات ولا تؤمنون، ولا تؤمنون حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا أيضا هذه إخبار، لكن حذفت النون، حذفت النون. وهذا في لغة قليلة عند العرب، تحذف النون سلمك الله من كل سوء في الأمثلة الخمسة في حالة الرفع، في حالة الرفع. قال: ولا تؤمنون حتى تحابوا. ينبغي المشهور من القواعد لا تدخلون الجنة، هذه إخبار أثبتت النون. طيب، ينبغي ولا تؤمنوا، هذه ينبغي تأتي أيضا بإثبات النون، لكن في لغة من لغات العرب لعل بعض الرواة تصرفوا فيها على لغة قومهم، حذف النون في حالة الرفع. والأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصر تجزم بحالة النون. حتى تحابوا ماشية على القواعد لأنها منصوبة حتى، وكذلك حتى تؤمنوا الأولى منصوبة حتى. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. في هذه دعوة إلى أن المسلمين يصلحوا ذات بينهم بشتى السبل، بشتى الوسائل، منها السلام، منها الهدية، منها الكلمة الطيبة، منها الزيارة، منها السؤال عن حاله، وغير ذلك من وسائل إصلاح ذات البين. ومن أسباب إصلاح ذات البين تسوية الصفوف في الصلاة تسوية تامة، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية بين وجوهكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. من أسباب الألفة تتميم واعتدال الصف في الصلاة وسد الخلل التي يقف فيها الشيطان. قال: وحدثني زهير بن حرب، وهو أبو خيثمة النسائي، أبو خيثمة النسائي، قال: أنبأنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش، وهو سليمان بن مهران. متى عهدنا به أخانا محمود؟ متى عهدنا بالأعمش؟ إيه نعم أحسن، يعني الليلة، ليس قبل ليلتين ولا شهر ولا سنة. جميل، منتبه هذا، هكذا نريد أن ننتبه. طيب، متى عهدنا بوكيع؟ يعني الليلة، جميل. متى عهدنا سلمكم الله بمحمد بن خازم الضرير؟ 12 الليل. جميل. قال أنبأنا جرير عن الأعمش وهو أبو محمد الأسد الكاهلي بهذا الإسناد أي السابق. قال قال رسول الله، يعني بهذا الإسناد يريد ماذا؟ أي الأعمش عن من يعني؟ عن أبي صالح، عن أبي عن أبي هريرة. تكملة الإسناد يعني الأول معناه ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ ها؟ يقول بهذا الإسناد، يعني الأعمش عن من؟ عن أبي صالح عن أبي هريرة. تمام. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. والنبي عليه الصلاة والسلام حفظ عنه أنه أقسم في أكثر من 80 موضعا، طارة بقوله عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده، لا ومقلب القلوب، أو يقسم بالله عز وجل معناه، وغير ذلك مما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: والذي نفسي بيده، في جواز الحلف بدون استحلاف، والمقصود تأكيد الخبر والكلام، في جواز الحلف بدون استحلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أحد استحلف ولا طلب منه نحن، لكن هذه سنة وجائز. وأما الأقوام الذين يحلفون قبل أن يستحلفوا، المراد يحلفون كذبا، ومن عادتهم هذا في الحق وفي الباطل. أقوام في آخر الزمان أو بعض القرون المفضلة ثلاثة، أقوام يحلفون قبل أن يستحلفوا، ويشهدون قبل أن يستشهدوا، ويفشو فيهم الكذب وتفشو فيهم السمن. كل هذا بعد القرون المفضلة الثلاثة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بمثل حديث أبي معاوية ووفي عيني. نعم. إذا في هذا حديث أيضا رد على المرجئة الذين هونوا من شأن العمل، وهونوا من الشرائع والحلال والحرام. هذا الحديث اشترط لدخول الجنة الإيمان، ومن الإيمان إلقاء السلام وخشوع المحبة والمودة والوئام بين المسلمين، وكل هذه أعمال وأقوال، أعمال وأقوال. نخلص من هذا أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب هو التصديق والاعتقاد، وقول اللسان هو الإقرار بالشهادتين، أساس الأقوال وأصل الأقوال، وبها يعصم دم الشخص ويعصم عرضه ويعصم ماله. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، عمل الجوارح من التوكل والإنابة والخشية والخوف وغير ذلك من أعمال القلب. وأعمال الجوارح معروف منها إماطة الأذى وهو أدناها عن الطريق، وغير ذلك من الأعمال. ومنها من أعمال اللسان إلقاء السلام. إلقاء ماذا؟ من قول اللسان إلقاء السلام. إلقاء ماذا يا إخوة؟ السلام الذي أهمله المرجئة، أهملوا ماذا؟ أهملوا أعمال الإيمان وأعمال الدين، هونوا منها، وصارت لا شيء في نفوس الناس إلا من رحم الله. قال: باب بيان أن الدين النصيحة. والنصيحة هي تخليص الشيء من الشوائب. نصحت العسل أي نقيته وصفيته من الشوائب. النصيحة فعيلة، فعيلة باعتبار صيغة مبالغة، نعم. قال حدثنا محمد بن عباد من مكة قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة لا شك ولا غير في قرينة تلميذ المكي. وسفيان بن عيينة ابن محمد ابن ميمون الهلالي كان من علماء الحجاز حتى قال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز وكان يقول من طوابعه وشيء عن جميل شيمه ذهب الزمان فصرت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسجود. ذهب الزمان خطارة يقول فسد الزمان فصرت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسجود. حجة ثقة من مشايخ أو من رجال الشيخين. قال حدثنا سفيان بن عيين أبو محمد قال قلت لسهيل سهيل هذا هو ابن أبي صالح سهيل ابن أبي صالح إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك نعم ماشي معي إن عمرا وإحنا سبق ذكرنا قاعدة أظن سفيان عن عمرو هو عمرو بن دينار معنا والأعمش وشعب عن عمرو وعمرو بن مرة الجمل المرة وعبد الله بن وهب عن عمرو هو ابن الحارث المصري عمرو بن الحارث المصري. إذن الآن سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك. أبو سهيل من هو؟ أبو صالح ذكوان التمان الذي يروي عن أبي هريرة قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري يعني هذا حديث له أكثر من طريق. التقوا جميعا عن سهيل معنا ثم تفرع من عند سهيل طارة عن عمرو بن القعقاع أو عن عمرو عن القعقاع عن أبي صالح وطارة عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أبو رقية صحابي جليل ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث عن تميم الداري هو الذي رأى الدجال ورأى الجساس كذلك لما غرقت بهم السفينة وحديثه في صحيح مسلم لكنه من التي حدثت به فاطمة بنت قيس الثقفي معنا حدثت به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثت به الصحابة أو رواته من طريق فاطمة بنت قيس هي صحابية الحديث والذي حدثه هو تميم بن أوس الداري والذي شهد وروى لنا قصة الدجال في الجزيرة وكذلك الجساسة لما أرشدته ودلته إلى مكان الدجال في جزيرة من جزر البحار التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة فيها كذلك رد على أهل الإرجاء الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الدين والإيمان والنبي عليه الصلاة والسلام جعل جل الدين معظم الدين جماع الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الحج عرفة مع أن هناك أركان أخرى غير الوقوف بعرفة كذلك لكن أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة كذلك جماع الدين النصيحة من ناحية أخرى يريد أن يقول أن أهل الإرجاء لم ينصحوا، لم ينصحوا لله ولا لرسوله ولا لدينه ولا لأئمة المسلمين وعامة، ما نصحوا العامة. لو نصحوا العامة عظموا في نفوسهم الأوامر والنواهي وخوفوهم، ولأن تخوف الرجل حتى يلقى أمنا خير من أن تؤمنه حتى يلقى خوف. هم أمنوا الناس، أمنوا الناس معنا. وفي الحديث فإذا أمنني في الدنيا خوفته يوم أن أجمع عبادي، حديث القدسي، إذا أمنني في الدنيا فانهمك في المحرمات وترك الواجبات وارتكب الفواحش وانتهك ما يغضب الله الستر، لا يؤمن في الآخرة، لا يؤمن في الآخرة. نعم، لأنه أمنه في الدنيا فوجب أن يخوف في الآخرة يوم أن يبعث الله عباده. وإن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، أمنه في الآخرة، أزال عنه الخوف والقلق والوجل بأن يدخله الجنة ويكون في مأمن، يكون في مأمن وأمان من الله عز وجل ومن سخطه. قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أطال النفس في شرح هذا الحديث في كتابه المعروف جامع العلوم والحكم، فمن شاء البسط والتطويل رجع إلى ذاك الموضع. قلنا لمن؟ قال لله. والمراد النصيحة لله أن تؤمن بالله عز وجل وربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، وأن تقدره حق قدره، وأن تراقبه في السراء والضراء، وأن تعبده حق عبادته، وأن تطيعه فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تجحده. كل هذا داخل في إطار النصيحة لله. النصيحة لله فائدتها وثمرتها تعود عليك، تعود عليك لصلاح دينك وآخرتك ودنياك، لصلاح أخلاقك، لصلاح أولادك وبيتك، وصلاحك بين الناس. النصيحة لله لها أهمية عظمى. قال لله ولكتابه، أن تؤمن بكتابه المنزل، فهو كلام الله غير مخلوق، منه بداه وإليه يعود، فيه الحلال والحرام، تعمل بالحلال وتدع الحرام، تعمل بالمحكم وتترك وتفوض علم المتشابه إلى عالمه، تتلوه حق تلاوته، تتلوه اتباعا وعملا، وتتلوه تجويدا وقراءة وتحسينا، وتتغنى به هذا الكتاب، تذب عنه شبه المنحرفين وتلبيس الملبسين وتأويل الفاسدين، أعاذنا الله وإياكم منه. النصيحة للكتاب كذلك شأن عظيم. قال ولرسوله، أن تؤمن برسوله بل بجميع رسله، وتعمل بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تتبع وتختفي أثره صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فتجد الرجل كلما كثر رجاؤه في اليوم الآخر والنجاة منه، كلما اشتد تأسيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما كان الرجل كثير الذكر الله كلما كثر تأسيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، لنعلم أن الخير كل الخير باتباع سنة صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في الابتعاد والنائي والرغبة عن سنة صلى الله عليه وسلم. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية الفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالليل فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى، والشمس طالعة لها أنوار. نعم، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودين بكتاب الله والسنن التي جاءت عن المعصوم تنجو وتربحه. اي والله الرفع والفوز والنجاة والرشاد في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولرسوله ولأئمة المسلمين، اي ولاة الامر ولاة امور المسلمين، النصيحة لهم، اقل شيء الدعاء لهم في الصلاح والهداية والتوفيق. كان الفضيل بن عياض يقول: لو أعلم دعوة تستجاب لي لجعلتها لذي السلطان، لجعلتها لذي السلطان، لأن بصلاحه تنصلح الرعية وتنصلح أمور كثيرة. نعم، وكان يقول هذا عبد الله بن مبارك أيضا، يقول: لو أعلم دعوة مستجابة لي لجعلتها للسلطان، لجعلتها للسلطان. ولا شك أن هؤلاء، وكذلك الإمام أحمد أثر عنه كذلك، هذا كانوا في عهد خلفاء عندهم بطش، عندهم القول بخلط القرآن والفتنة التي عصفت بالقلوب وعصفت بالأديان والأفكار، ومع ذلك كان الإمام أحمد يقول هذا: لو أعلم دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن بصلاحه ينصلح كثير أو أكثر أمور المسلمين. وكذلك طاعتهم في المعروف، لا يطاعون في معصية الله أو فيما حرم الله، إنما الطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم، أي عوام المسلمين. فيشفق الشخص على عوام الناس ويرحمهم ويرأف بهم وبأحوالهم، فيغيث ملهوفهم ويعلم جاهلهم ويرشد ضالهم إلى آخره، فلا يهمل، لأن دعوتك مجالها لابد أن يكون في السبب الأعظم، وهم العوام، وهم العوام. قال: وعامتي، هذا الحديث في بيان سلمك الله من كل سوء، أن الدين اشتمل على الأعمال واشتمل على الأقوال، فكيف لهؤلاء المرجئة يهونون من شأن الأعمال. قال: حدثني محمد بن حاتم، نعم قعقاع بن عمرو وسبق معنا كذلك. قال: حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون الملقب بالسمين، محمد بن حاتم ابن ميمون الملقب بالسمين لسمنته وبدنه. قال: حدثنا ابن مهدي، وهو عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد، إمام في الجرح والتعديل والعلل، نعم، والرجال. كان يقول للمبتدعة: الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لم تحبونا، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لم تحبونا. كان من تحريه وتوخيه الحق والصواب وشدة التمييز بين الصحيح والسقيم يقول: أن أعلم علة حديث عندي خير من أن أعلم 20 حديثا ليست عندي. لأن أعلم علة حديث عندي، يعني أنا معي مثلا عدة حديث، منها ضعيف منها سقيم منها معدول منها، أفضل شيء أنقي العلم الذي معي خير من أن أكتسب علما جديدا. قال رحمه الله: لأن أعلم علة حديث عندي خير من أن أعلم علة حديث ليست، خير من أن أعلم 20 حديثا ليست عندي. هذا عبد الرحمن ابن مهدي الذي أرسل إلى الإمام الشافعي أن يكتب له كتابا في الأصول، فكتب الشافعي كتابا وهو الرسالة، فأرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي، وسميت الرسالة لأنها مرسالة، مرسلة إلى عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا سفيان، وهو الثوري لا شك ولا ريب. ارجعوا معي قليلا إلى الإسناد السابق، معنا الإسناد السابق سفيان هو الثاني صح؟ انظروا في الإسناد، سفيان هو الثاني معنا؟ طيب هو ابن عين؟ هو الثالث. جميل. على كل حال سفيان هنا ايضا هو الثالث، والذي لعله ايضا لعله ابن عين، لعله ابن عين عن سهيل بن ابي صالح، الظاهر هو ابن عين الثالث، خلوه على ما هو ابن عين ان شاء الله. قال حدثنا محمد بن حاتم، قال حدثنا ابن مهدي، قال حدثنا سفيان عن سهيل، أو رجع معنا سهيل بن أبي الصفر، عن عطاء بن يزيد الليث، عن تميم الداري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. بمثله أي ماذا؟ ها؟ يعني باللفظ، ليس بالمعنى ولا بنحو ولا قريب منه. وهذا من دقة علم الإمام مسلم وتحريه وفصل بين الألفاظ والمعاني والروايات. عن سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري أبو رقية، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني، من الذي يقول وحدثني؟ الإمام مسلم، لا شك ولا ريب. استنتج هو باب الامتحان. جميل. قال حدثني أمية بن مسطام وهو العيشي، قال حدثنا يزيد وهو يعني ابن زريع، قال حدثنا رافع وهو ابن القاسم، قال حدثنا سهيل وابن أبي صالح عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح ذكوان السمان عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وما اسمه؟ حدثنا أحمد، ما تكتب؟ أعطني البصر، أعطني البصر، الورق البصر كله أعطني كله كله الأعمش عن عمرو بطي شعب برضه عن عمرو. تمام. وعليك يا فوائد برضو. طيب جزاك الله خير. خلي كل معك دفتر احسن، الورق يتنثر ويضيع، الورق يطير يضيع. طيب بارك الله فيك. طيب ما شاء الله. طيب دفتر اول. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، العبد الكفر، وهناك ثلاثة ممن يسمى بعبد الله بن محمد في طبقتها عندك أبو محمد، أيوة واحد عبد الله بن محمد بن أسماء، عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، المسند الجعفري وهذا هو الرابع. مشيت الإمام البخاري أربعة في طبقة واحدة هؤلاء. قال حدثنا عبد الله بن نمير الكوفي وأبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد. عندنا حمادون عدة، أشهرهم حماد بن زيد، حماد بن سلام، حماد بن أسامة، وهذا هو أبو أسامة، حماد بن أسامة بن زيد. أنا أخ محمود معنا؟ محمود؟ إيه؟ طيب، كيف أخ محمود؟ ما احنا قلنا أشهرهم، قلنا أشهرهم، ده شرب الترك، شرب الترك، وبعدين إيه؟ احنا ذكرنا في قصته لما واحد لامه وعنفه من أقاربه على عدم حفظ القرآن، قال فدخلت بيتا فمكثت ثلاثة أيام فما خرجت إلا وأنا أحفظ القرآن. هذا حماد بن سعيد اللي أنت تتكلم عنه. هذه ثلاثة أيام. فكان يقول يعني حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسيه أحد. فحفظت القرآن في ثلاثة أيام، فحفظته يعني فنسيته سريعا. يعني طبعا القرآن يتفلت أشد تفلتا من الإبل في عقوله، تحتاج إلى تركيز ومراجعة، تعهد، معايشة. دائما الإنسان يفلت المصحف من يده. كان الإمام مالك لا يدع المصحف من يده، هو الإمام مالك، الإمام مالك نفسه. وكان يقول جئت لأخذ من تحت القبضة فأخذت من فوق القبضة، على مذهب يعني ابن عمر بعض الصحابة، الأخذ الزائد من مزاد عيش عن القبض. فهو جاء ليفعل كلام بحث، فعل كلام من أوهام. طيب إذا الأشهر من أهل الأشهر؟ حماد بن سلمة، حماد بن زيد، حماد بن أسامة ثلاثة. عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي، عن قيس ابن أبي حازم ثقة حجة شهير، عن جرير ابن عبد الله البجلي الصحابي الجليل الذي أوتي شطر الحسن. هكذا أنا شطر الحسن هكذا عندك أنت الشطر؟ لا أنت عندك أنت. العبارة دي صحيحة؟ صحيحة؟ أعمل عليها صح. خطأ؟ خطأ. الشيخ جرير أوتي شطر الحسن. الشيخ يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن. جرير رضي الله عنه أوتي جمالا من إخوة، جمال فأر وسام وضاء تمام جمال، حتى لقب بيوسف هذه الأمة بجمال. جرير ابن عبد الله البجلي صحابي الجليل معنا يا اخوان. وكان يقول ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم إلا تبسم تبسم. نعم عندما يشوفه يتهلل وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام بالبسمة. نعم بفرط جمال وحسن أخلاق، وهو سيد بجيلة أصلا، هو سيد سيد قبيلة بجيلة. هذا جرير رضي الله عنه صحابي جرير سيد بجيلة قبيل من قبائل العرب. وكان إيه لا يثبت على الخيل، كان يضطرب إذا ركب الخيل يضطرب. واحد مننا لو ركب مثلا عجلة يمشي يضطرب يمشي. ها أحيانا لما واحد يركب مركب يعملها كده. فكان لا يثبت على الخير، فدعا له النبي عليه الصلاه والسلام ومسح صدره، فما كان بعد ذلك الا ثابتا عليها. نعم جرير بن عبد الله البدري صحابي الجنه. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على اقام الصلاه وإيتاء الزكاة، إقام الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وآدابها وما يستحب قبلها وبعدها، إقام الصلاة، ليس المجرد الصلاة فقط، لا، لكن مراد إقام الصلاة، لأن إذا حقا جاءت كما أراد الله أكمرت ثمارها. جاء برجل وقيل يا رسول الله هناك رجل يعني يصلي ويسرق، يقوم الليل ويسرق إلى أصبح الصباح، قال ستنهاه صلاته، ستنهاه الصلاة حقا. فإقام الصلاة في الحقيقة إذا أداها الناس أداء صحيحا حسنا أثمرت في أخلاقهم، في قلوبهم، في معاملاتهم، في كل أحوالهم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فهو الشاهد من هذا الحديث الذي يتعلق بالباب وبالترجمة النصح لكل مسلم. طبعا النصيحة في الانفراد تختلف عن النصيحة في العلانية وبين الجماعة تختلف، فغالبا تأتي بالثمار المرجوة، وغالبا تؤثر في المنصوح، وغالبا تغيره، خلاف إذا نصح في الجماعة وفي الجمع والعلانية ربما لا يسمع هذا المنصوح بعينه، لا تنفع معه النصيحة، بل ربما تأخذه العزة بليه فيستكبر ويعاند ويتمادى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول الصحابة بالموعظة وبالنصيحة وبالتنبيه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام تارة يقدم النصيحة في السر وعلى الانفراد، وتارة الإرشاد العام والتوجيه العام في العلانية للناس جميعا، كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، مراعاة لشعور هؤلاء المنصحين الذين أراد النبي عليه الصلاة والسلام إرشادهم وهدايتهم. قالوا نصحي لكل مسلم، تنصح فلا تغش. نعم، المؤمنون نصحة والمنافقون غشاشة. نعم، المؤمن ينصح لا يغش، لا يغش نفسه ولا يغش أخاه ولا يغش أحده. كلما سنحت له فرصة في النصيحة قام بها وبواجبها، سواء كانت نصيحة خاصة أو عامة، سواء كانت في الانفراد أو في غير. تفضل. ماذا؟ ما في مشكلة، ما في مشكلة، بس عنده مسابقة، عنده مسابقة قرآنية. الله يبارك فيكم في الأولاد، جعلهم من الأوائل إن شاء الله، بارك الله فيك، ياخذوا الجوائز، جوائز طيبة إن شاء الله، طيب خليهم ولا يحفظون علينا الدين إن شاء الله، يحفظون القرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، تكرر معنا مشهور بكنيته معنا، وهو إيه؟ عبد الله بن حرب، وزهير بن حرب من الكوفة شيخ ولا البصرة ولا اليمن ولا الشمالين؟ ها، من الكوفة شيخ، من الكوف. احنا قلنا العبسيون كوفيون، ها عبسيون، ها، والعيشيون بصريون. سبق معنا الليلة يا محمد واحد عايشي؟ سبق؟ لا سبق. يزيد بن بسطام، أمية بن بسطام، أحسن، أمية بن بسطام العيشي، العيشي، العيشيون بصريون من البصر، والعنسيون شاميون. خلاص. قال الإمام مسلم، أيوة فايز مسلم ابن من؟ ابن من؟ مسلم الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري من الشبر. طيب طيب اكتبوا لنا، وأنت شيخ أحمد وأنت جاي تكون معك إيه؟ مشتكي الانتساب، ما تفكر لها خفيف، شفت خشب كده ما أبلكهاش معك تكتب عليها. طيب الفوائد مهم، تقييم الفوائد. نعم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة العبد وزهير بن حرب أبو خيثمة المستأذن سبق معنا كذلك وابن نمير عبد الله بن نمير قالوا حدثنا سفيان سفيان لا شك ولا ريب هو الثوري هو ايه الثوري عن زياد سفيان بن سعيد الثوري ابو عبد الله ابو ايه عبد الله مباشره قال لك اسمه سفيان الثوري ابو عبد الله صح ومالك ابو عبد الله والشافعي ابو عبد الله والبخاري والثوري وابن ماجه والصنعاني ابو عبد الله وابو حنيفه ما تخليه هو اللي هو ابو حنيفه مش شايفه في الناس النعمان بن سلمة خلاص ما يجيش واحد يغلطك فتقول لي ابو حنيفه ابو عبد الله الله كان ابو حنيفه هو ابو حنيفه خلاص عرفنا هذه دينا ما تصرفش طيب قال حدثنا سفيان الامام الحجه الثقه السبت امير المؤمنين الحديث سفيان بن عيينه غايه وايه في الزهد والورع الثوري الثوري ما كل الكوفيون هؤلاء ابو بكر الكوفي وزهير بن حرب الكوفي وابن نمير الكوفي كلهم اهل الكوفه يروون عن سفيان وهو ابن الثوري الثوري كوفي معنا احنا خلصنا ايه خلصنا سفيان بن عيينه الان في موضوع ثاني قال قال قال القائل او طيب أو سفيان أخي ثور الذي علم الناس صفات الورع سفيان الثوري أو سفيان أخا ثور الذي يعني من قبيل ثور أخا ثور الذي علم الناس إيه صفات الورع علم الناس إيه صفات الورع لما دخلت جنازة الحسن ابن صالح ابن حي المسجد يصلى عليه في الكوفة خرج سفيان لكي لا يصلي عليه كان شديدا على أهل البدع لأن الحسن ابن صالح كان يرى السيف والخروج على الولاة معنى كان يرى السيف والخروج على الأمة السيف وله بدع كذلك كان لا يصلي الجمعة حسن صالح بن حي يقول أمير الإمام مش موجود الإمام غير موجود غير شرعي لا يصلي خلفه فكان لا يصلي الجمعة فكان يرى السيف والخروج لما دخلت جنازته خرج سفيان لا مجاملة ولا مواربة صراحة كان شديدا على اهل البدع سفيان الثوري والذي كان يقول يعني اذا استطعت ان لا تحك راسك الا بسنه فافعل حتى حكت الراس تعال على السنه هذا سفيان هذا خليه يأذن من كمل All right. كان سفيان رحمه الله تعالى شديد الحط على أهل البدعة حتى أنه خرج من دخل الجنازة الحسن المصطفى بن حيث، وكانوا يقولون لأن يضحك سفيان حتى يسقط على ظهر خير لنا من بكاء الحسن بن صالح، لأن الحسن صالح كان من العباد، كان هو وأخوه وأمه يقومون الليل أثلاثا يقسمون الليل، فماتت أمه فقام هو وأخوه الليل نصفين، فمات أخوه فكان يقوم الليل كله، ومع ذلك كان يقول بقول الخوارج. فليست العبرة بكثرة العبادة والإنسان ليس على السنة، لا، فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، خير من اجتهاد في بدعة. كان الخوارج والأحاديث واردة في دمهم كثيرة تزيد على عشرة أحاديث في الصحيحين وغيرهم، كان رغم القراءة في كتاب الله، لما دخل ابن عباس عليه في الهاجرة في وقت الظهيرة سمع لهم دويا كدوي النحل، كان يرى في جبالهم كركبة النعم من كثرة السجود، لكن على غير وجه، على غير بصيرة، على غير كل. فكان الحسن الصلاح من العباد القوام الصوام، مع ذلك كان على غير السنة. فكانوا يقولون لو ضحك سفيان حتى يسقط على ظهره من شدة الضحك خير لنا من بكاء الحسن ابن صالح ابن حسن. لماذا؟ لأن الرجل بنسكه وهو منحرف يخدع به كثير منه، وينطلي ذلك على من لا علم له. عمرو بن عبيد كبير مطر كان من العباد جهل، وكان يدخل على أبي جعفر المنصور، وكان أهل السنة يدخلون كذلك كمالك ويزيد بن هارون الأئمة يدخلون على أبي جعفر المنصور، فكان أبو جعفر المنصور يقول كلكم يمشي رويدا كلكم يبغي صيد غير عمرو بن عبيد، كلكم يمشي رويدا، يخاطب أئمة السنة. لماذا؟ عمرو بن عبيد كان شديد كنفسه، ومع ذلك يقول بالاعتزال كبير ما تنزل. لما كان يروي حديث حدثنا الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نصفا، الحديث الذي في الصحيح، كان يقول وهو من روايه يزيد بن وهب عن الاعمش عن ابن مسعود سبحان الله، كان يقول لو سمعت ابن وهب يقول هذا لرددت، ولو حدث الأعمش بهذا لما قبلت، ولو سمعت ابن مسعود يقول هذا لما صدقت، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لما اقتنعت به ولما أخذت، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا أخذت ميثاقا. ليه؟ لآخر الحديث، لأنه بدعاتهم تناقض آخر الحديث، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. فالمعتزلة هذا مسمار في رؤوس المعتزلة الحديث، اينام فكنا ما اقبل هذا. وكان يسب الصحابه، بل كان يقول لو شهد عندي طلحه وعلي على باقه فجل لما قبلت شهادتهم في باقه حزم الدين. هذا عمرو بن ابي، وكان مع ذلك من نساء حزم الدين ما يقبلش شهاده كبار الصحابه. طلحه وعلي بن علي بن ابي طالب، نعم هذا مصيبه. وبعد ذلك كان من نساء الزهاد. فالعبره بالميزان الذي كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام. سنه النبي عليه الصلاه والسلام هي الميزان، ميزان حقا هذه الامور هي المعيار الصحيح الذي لا يطيش ولا يخيب ولا يحيف ولا يجور. العبره بهذا الميزان. اما ياتي واحد يتنسل وبعدين هو منحرف يقول انه على الحق، مش هذا الصواب. العبره هذا المتنسك، متنسك على الميزان على المعيار الصحيح فبها ونعمه. اما ان تكون اخرى فلا، كلكم يمشي غير، كلكم يبغي صيد غير عمرو بن عمرو. نعم. ولذلك كان اهل السنه والجماعه يقولون من كان ملتمسا جليسا صالحا فلياتي حلقه مسعر بن كدام فيها السكينه والوقار اهلها اهل العفاف وعليه الاقوام. ايها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاستفد علما وحلما ثم قيده بقيد، لا كجهم وكعمر، لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. لا هو ثور، ثور بن يزيد الكلاعي كان يقول بالقدر. ده كان سفيان بن ثوري يقول خذوا من ثور المطبخ قرنين، ينصحكم بقرنين القدر. ثور لا كثور وكجهم وكعمر ايه؟ لأنه مبتدع ضار. طيب نرجع. قال حدثنا سفيان وهو الثوري أبو عبد الله قال عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول أنه سمع جرير يقول بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصف لكل مسلم ما دام في مقدوره، ما دام في استطاعته، ولا يجر ذلك عليه ضررا ولا اذى فلا باس. قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي، يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير السلمي مشهور بتدليس التسويه. هشيم بن بشير السلمي، هشيم مصغر هشام، وبشير على وزن عظيم وكبير. قال عن سيار ابن اظن ابن الحكم عن الشعب وهو عامر ابن شراحيل الشعبي ممن خرج على الحجاج ثم ندم وتاب ورجع. عامر ابن شراحيل الشعبي من سادات التابعين، وكان لا يكتب، كان يقول ما كتبت السوداء في بيضاء، ما كتبت السوداء في بيضاء. كان لك وكان مع ذلك يحض الناس على الكتاب، يقول إذا سمعت فائدة فاكتبها ولو على الجدار. وكان يقول حفظت من العلم الكثير ونسيت ما لو حفظه أحد لصار عالما، لصار عالما. عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو، أبو عمرو سئل عن زوجتي، عن اسم زوجة إبليس فقال ذاك عرس ما شهدته. ما كانش هو المأذون، ها؟ عفوا يا أستاذ، ولا حضر الكشف الكتاب، ولا عرف البطايق، ولا عرف أي حد. ذاك عرس إيه؟ ما شهدته. كان صاحب دعابة، هذا من دعابات رحمه الله ونوادر وطرق. سأله رجل له لحية ايه كثة كبيرة كبيرة، فقال ما حكم يعني ايش تخليل اللحية، ما الوارد في تخليل اللحية، كيف افعل فيها وهي كبيرة؟ قال نقطعها من الليل، نقطعها من الليل. هذا من دعاباته رحمه الله تعالى. عامر بن ايه الشعب، هو مشهور بالنسبة للشعب، عامر بن شراحيل الشعب احد الثقات الاسباب الفقهاء من التابعين. أبو عمرو قال شراحيل، وما نغلطش نقول شراحبيل. في فرق بين شراحيل وشراحبيل، شراحبيل ابن حسن، اما عامر هو عامر بن شراحيل الشعب. قال عن جرير وهو ابن ايه؟ ابن عبد الله البجلي الصحابي الجليل. يوسف هذه الأمة ملقب بيوسف هذه الأمة لإيه بقى؟ جماله وحسن وجهه رضي الله عنه. قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة، أي في المنصب والمكره والعسر واليسر في كل وقت. فلقنني فيما استطعت. يا سلام، هذا من رحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن رأفته. نعم، ما كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالعنت، ما كان متعنتا صلى الله عليه وسلم أو يشق على الناس في أوامره ونوعيه، لا حاشا وكلا. ما خير بين أمرين إلا اختار أن يسرهما. إن هذا الدين يسر ولن يشاد دين أحد إلا غلب. نعم، هذه الحنفية الشمس التي أرسل بها وبعث بها صلى الله عليه وسلم. نعم، قال فيما استطاع، ما قالوش بقى لا سمع طاعة مطلقة. يعتري الإنسان أعضاء موانع تعب نصب انشغال أحيان. قال فيما استطاع والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار، يعني ايه؟ عشان التدليس، لان احنا قلنا هشام بن بشير مدلس تدليس ايه العصر. لا عصر العصر، انا قلت تسويه عبد له العصر مشهور بتدليس العصر، يعني هو مدلس لكن اشهر شيء عنده تدليس العصر. واحنا سبق ان ذكرنا صورة تدليس العصر انه كان يقول حدثني حسين ومغيره، حسين بن عبد الرحمن ومغيره. فهم الطلبة التلاميذ كانوا شعرين انه بيدلس، فاتفقوا فيما بينهم قالوا اليوم نقف عند شفتيه ولسانه نعرف هيدلس علينا او مش هيدلس. فهو لاحظ في وجوههم فعرف، فكاد لهم شيئا. فاحنا عرفنا ان التدليس كان مشتهرا في بلاد الكوفة والباصرة، المدينة قليل دي في مصر قليل، في بلاد يعني قليل، لكن مشتهر أكثر في بلاد بغداد، الكوفة البصرة، في الشام كذلك، في حمص. أما في بلاد خراسان موجودة في القلة، أما المدينة ومكة فهو نادر وقليل. فنظر في وجوههم فعرف، فقال لأذلتن لهم يعني اليوم شيئا لم ينتبهوا إليه. فكان يقول حدثني حصين ومغيرة، فكتبوا عنه عدة أحاديث وأسانيد كثيرة فيها حصين ومغيرة معطوفة بالواو هكذا. فقال في نهاية المجلس هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا لا، انت اليوم ماشي تمام، تصريح وكل حاجة بالسماع والتحديث والإخبار ما في إشكال. قال كل ما قلت فيه حدثنا حصين ومغيرة، ما قلتش حدثني ومغيرة، ما قلتش حدثني مغيرة، أتى بأداة العصر. فقال فقد سمعته من حصين ولم أسمعه من مغيرة. فهو يقدر في نفسه شيئا ومغيرة إن كان حدثني. هذا هشيم بن إيه؟ بشير السلمي، إمام ثقة. والتدليس فرق بينه وبين الكذب كما قلنا معنا، وأما رواية الكذاب فهي مردودة. طيب، أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الدرس المقبل يوم الثلاثاء في هذا المكان. أترككم في رعاية الله وأمنه بمشيئة الله عز وجل. ننتقل صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.